وهذا هو الواقع وهذا هو الحاصل، أن الشخص إذا أخبر بخبر وفيه بشارة فإن بشرة وجهه تتغير وتتلألأ ويظهر عليه مظهر السرور، فإذا بشر بالولد فتجده يرتاح جدا ويفرح وربما تعلو الابتسامة وجهه، وكذلك إذا بشر بشيء مما يحب أن يبشر به أيضا تتغير ملامح وجهه. وتقدم الكلام على البشارة وعلى التهنئة وعلى الفرق بينهما، وأن البشارة إعلام له بما يسره والتهنئة دعاء له بالخير فيه، وهذا أيضا كذلك يظهر من واقع الناس. فالبشارة إعلام له بما يسره والتهنئة دعاء له بالخير، فإذا تزوج يقال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، فهذه تهنئة وليست ببشارة لأنها دعاء له بالخير، وتكون بعد العلم بهذا الذي يدعى له فيه، تكون بعد علم المخبر بهذا الشيء الذي يدعى له به. فإنه إذا رزق ولد فإن الناس يهنئونه بهذا المولود فيقولون لك له بارك الله لك في ولدك أو في مولودك، وكذلك إذا تزوج فإنهم يهنئونه وهو يعلم أنه قد تزوج، فالتهنئة تكون بعد علمه والبشارة تكون قبل علمه. البشارة فلذلك يتلألأ إذا أخبر لأنه ما كان يعلم هذا الشيء، فتأتي أنت وتقول له يا فلان حصل لك كذا وكذا حصل لك كذا وكذا، فإنه قد أعلن عنك أنك قد رزقت أو أنك قد يعني توظفت في الجهة الفلانية، وهو ما كان يعلم بهذه البشارة، فتجده يفرح جدا بهذا الشيء لأنه ما كان يعلم. فالبشارة تكون قبل العلم والتهنئة تكون بعد علمه بالشيء فيدعى له في هذا الشيء الذي حصل له، أما البشارة ما كان يعلم، لذلك إذا أخبر بهذا الشيء يفرح ويتلألأ وجهه ويسر بهذا الشيء الذي أخبر به، كما حصل لكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، فإنه بشر بتوبة الله سبحانه وتعالى عليه، فلما بشر بذلك فرح فرحا شديدا حتى خلع ثوبيه وأهداهم لذلك المبشر وليس له إلا هما، فخلعهما وأعطاهما لذلك الشخص الذي بشره. كذلك أيضا حصل لابن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويدعو فبشر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل بشارة، فتسابق أبو بكر وعمر إليه، فسبق أبو بكر بالبشارة قبل عمر، فبشر ابن مسعود بقول النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى سل تعطى. ومما ذكر أيضا فيما تقدم من دروسنا الفرق بين البشارة والنذارة، الفرق بين البشارة والنذارة، وأن البشارة غالبا تكون في الخير، يبشر الشخص ويخبر بشيء الذي هو خير له وفيه خير له، وأما النذارة فهي الخبر بالمكروه، فينذره أن يخبره بشيء مكروه يخافه، فهذه نذارة. فإذا كان الخبر بالشيء الذي هو طيب بالنسبة للمخبر به فهذه بشارة، وإذا كان بشيء مكروه فهذه نذارة، إذا كان الخبر بشيء مكروه فهذه نذارة. وهذا هو الغالب في البشارة أنها تكون بالشيء المحبوب. وتقدم أيضا الفرق بين البشارة بالكسر والبشارة بالضم، وأن البشارة بالكسر هي ما يبشر به الإنسان من غيره أو ما يبشر به الإنسان غيره، هذه بشارة، وأما البشارة بالضم هو ما يعطاه المبشر، ما يعطاه المبشر بالأمر. فالعطية أحيانا شخص إذا بشر بالشيء يعطي عطية لهذا المبشر، فهذه العطية يقال لها بشارة، يقال لها بشارة بالضم. وأما البشارة بالكسر فهو ما يبشر به الإنسان غيره، فيخبره بشيء هذه بشارة. وأما العطية التي يعطيها المبشر للمبشر فهذه يقال لها بشارة. هذا حاصل ما تقدم معنا في التفريق بين البشارة والتهنئة، وبين البشارة والنذارة، وبين البشارة والبشارة. فمن يعيد هذه الفروق بين هذه الأشياء؟ من يعيدها؟ ما هو الفرق بين البشارة والتهنئة؟ التهنئة الدعاء له بالخير في هذا الشيء المهنى به. نعم احسنت. والبشارة الإعلام له بما يسره، وتكون قبل العلم، والتهنئة تكون بعد العلم. والبشارة بالضم ما يعطاه المبشر، احسنت. والبشارة بالكسر الخبر الذي يخبر به الإنسان غيره، هذه بشارة. والنذارة الإعلام بالمكروه والإخبار بالمكروه، والبشارة الإعلام بالشيء المحبوب، أحسنت. وأجمع العلماء على أن البشارة تتحقق من المخبر الأول منفردا أو معه غيره. فالبشارة تتحقق من المخبر الأول، فالذي يخبرك أول واحد فهذا المبشر، وأما من جاء بعده فهذا مخبر فقط، هذا مخبر. مثلا عشرة جاءني أولهم زيد فقال لي رزقت ولد، وأنا كنت خارج البيت أو كنت مسافرا، اتصل بي فقال لي رزقت ولدا يا فلان، ثم اتصل لي بعده عشرة 15، فالأول هو إيش؟ المبشر، هذا يقال له المبشر. وأما الثاني فيقال له إيش؟ مخبر فقط، ما هو مبشر، لأن البشارة بالإجماع تتحقق من المخبر الأول، فالذي يخبرك أولا هو المبشر، وأما من جاء بعده بالخبر فهذا يقال له مخبر فقط. والدليل على ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الأثر الذي أشرنا إليه آنفا، أنه تسابق أبو بكر وعمر لتبشير عبد الله بن مسعود، فسبق أبو بكر عمر فقال عبد الله بشرني أبو بكر وأخبرني عمر، بشرني أبو بكر وأخبرني عمر، لأن عمر جاء بعد، فالمبشر هو الأول، وأما الثاني فهو مجرد مخبر فقط وليس بمبشر، لأن البشارة تتحقق من الأول فهو الذي يقال له مبشر، أما الثاني فهو مخبر. وهذا ظاهر في الدلالة، أثر أو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ظاهر في المقصود، لأنه قال بشرني أبو بكر وأخبرني عمر، الأول هو المبشر سماه. قال رحمه الله قوله تعالى وبشر الذين آمنوا، أي أخبر. والبشارة كل خبر صدق تتغير به بشرة الوجه، ويستعمل في الخير والشر، ومنهم من قصره على الخير فحسب، وأما ما جاء ما ظاهره بشارة في الشر فتأوله وخرجه على أنه على أصله، على أصل الخير، يعني على أصل البشارة في الاستعمال، وهذا تقدم معنا في أحكام القرآن. ويستعمل في الخير والشر، وفي الخير أغلب، وهذا المشهور الذي ذكره رحمه الله أن البشارة تستعمل في الخير وفي الشر، وفي الخير أغلب، أي الأغلب تستعمل البشارة في الخير. قال وفي الخير أغلب وعملوا الصالحات. وما هو الدليل على أن البشارة تستعمل في الشر؟ وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، وبشرهم بعذاب أليم، فهذه بشارة لكنها في الشر كما ترى، والأغلب تستعمل في الخير. قوله وعملوا الصالحات، أي الفعلات الصالحات، يعني المؤمنين الذين من أهل الطاعات. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه من الأدلة على أن الأعمال لا تنفصل عن الإيمان، فهي من مسمى الإيمان وداخل في مسمى الإيمان، فلا ينفصل العمل عن الإيمان، ولا يجوز أن يقال الإيمان هو الأصل والأعمال هي الفرع، فهذا شيء محدث، هذا شيء محدث. الشخص يجري على ما جرى عليه السلف، الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذا قول السلف قاطبة نقبل عليه الإجماع، قول وعمل، فلا ينفصل العمل عن الإيمان ولا الإيمان عن العمل، فلا بد منهما معا حتى ينجو بهما الشخص، حتى ينجو الشخص من عذاب الله سبحانه وتعالى بإيمانه وأعماله. وأما أنه مؤمن إيمانا مجردا هذا لا يتأتى أصلا، لا يتأتى أن يكون مؤمنا إيمانا من غير أعمال، لا صلاة لا صيام لا حج لا زكاة لا شيء، إن كان من أهل الزكاة ومن كان من أهل الحج ولا غير ذلك من الأعمال، هذا مؤمن، هذا مؤمن، لأن الإيمان الأصل والأعمال إنما هي الفرع. يا أخي من الأعمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن الأعمال أيضا كذلك الرجاء والخوف، الرجاء والخوف، ومن الأعمال أيضا كذلك الاستغاثة، ومن الأعمال الاستعانة، هذه كلها أعمال وليست بأعمال يا أخوان، كلها أعمال. فكيف يقال الإيمان هو الأصل والأعمال إنما هي فرع؟ هذا غير صحيح وغير كذلك أيضا مراد من دين الله سبحانه وتعالى، وإنما هو قول المرجئة. وأما قول السلف فمقولتهم نقل عليها الإجماع واحدة، قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وأما الحذلقة والفلسفة الجديدة أصل وفرع وجنس عمل وغير جنس عمل، هذا تركه أحسن، بل لازم تركه لازم. وإنما الشخص يقول بما قال السلف يسلم، يسلم بإذن الله، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. من قال هذا؟ وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. منظومة مشهورة. لا، سفاريني رحمه الله تعالى قال رحمه الله يعني المؤمنين الذين من أهل الطاعات. قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعملوا الصالحات أي أخلصوا الأعمال، كما قال فليعمل عملا صالحا أي خاليا من الرياء، يعني خالصا لله سبحانه وتعالى. فالعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لله جل وعلا، وأما إذا كان فيه رياء وسمعة والعياذ بالله وابتغاء غير الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، فهذا العمل ليس بصالح، وإن كان في أصله صالح ولكنه صار فاسدا بسبب الرياء والسمعة وابتغاء غير وجه الله سبحانه وتعالى به، فلا يقبل من هذا العبد. وإن كان صلاة وصياما وهما أعمال صالحة عظيمة جليلة، ولكن يفسدهما العبد بالرياء والسمعة. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وعملوا الصالحات أي أخلصوا الأعمال، كما قال فليعمل عملا صالحا أي خاليا من الرياء. قال معاذ العمل الصالح الذي فيه أربعة أشياء، العلم والنية والصبر والإخلاص، هذه فائدة جميلة تنقل عن هذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل. العمل الصالح الذي فيه أربعة أشياء، العلم، لأنه لا يعرف الشخص هذا العمل صالح وغير صالح إلا بالعلم، إلا بالعلم. والنية كذلك تكون حسنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فالنية إذا كانت حسنة كان العمل بها صالحا، والصبر أيضا كذلك، والإخلاص. فهذه أربعة أشياء تجتمع في العمل فيكون صالحا. العمل الصالح الذي فيه أربعة أشياء، العلم والنية والصبر والإخلاص. قوله أن لهم جنات، جمع الجنة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، فهذه البشارة التي يبشر بها من آمن وعمل صالحا أن له جنات تجري من تحت. قال أن لهم جنات جمع الجنة، والجنة البستان الذي فيه أشجار مثمرة، هذه هي الجنة. كل ما كان كل بستان فيه أشجار مثمرة يقال له جنة. والجنة البستان الذي فيه أشجار مثمرة سميت بها لاجتنانها الاختفاء، سميت بها لاجتنانها وتسترها بالأشجار. هذا قوله أنها سميت بالجنة لاجتنانها وتسترها، وهذا العصر عصر تسير يسمى لاجتنانها وتسترها، فالاجتنان هو التستر والتستر والخفاء، فهذا ما يسمى بعصف التسير. سميت بها لاجتنانها وتسترها بالأشجار، وقيل سميت بذلك لأنها تجن من فيها أي تستر بشجرها، سميت بذلك لأنها تجن من فيها أي تستره بالأشجار التي تحف بها، فمن دخلها دخل هذه الجنة استتر بأشجارها، فسميت جنة لأجل ذلك. وهو اسم المقصود به هنا اسم للدار، لدار الثواب كلها، وهي مشتملة على جنان كثيرة، الجنة جنان وليست جنة واحدة، والناس فيها درجات في هذه الجنة، كما في حديث حارثة رضي الله تعالى عنه في شأن أمه لما جاءت تسأل عن ولدها أين ولدي، قال هو في الفردوس رضي الله تعالى عنه. فهي جنان وليست جنة واحدة، وإنما يقال الجنة باعتبار الجنس وليس المقصود واحدة، بل هي جنان الناس فيها درجات بحسب أعمالهم وطاعاتهم وعباداتهم. قال سميت بها لاجتنانها وتسترها بالأشجار. وقال الفراء الجنة ما فيه النخيل، والفردوس ما فيه الكرم. ما هو الكرم؟ العنب. هذا قول الفراء الجنة ما فيه النخيل، فما كان فيه نخيل فهو جنة عند الفراء. والفردوس الذي هو أعلى الجنة ما فيه الكرم وهو العنب، والذي يظهر هذا وهذا، ما جمع هذا وهذا فهو جنة، وغير ذلك من الأشجار فما جمعهما واحتفت به واحتف بالجنة فهو يعتبر جنة، يسمى بجنة، سواء كان العنب وكذلك الكرم أو غيرهما من الأشجار. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. هذا يكفي إن شاء الله.